بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله ثم الحمد لله، فالحمد لله القائل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. والحمد لله القائل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل أنفي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقائل: أخرج المشركين من جزيرة العرب. يؤكد حكام المنطقة بالخطابات والخطط تأييدهم لبوش في محاربة الإرهاب، أي في محاربة الإسلام والمسلمين، في خيانة واضحة للملة والأمة، معتمدين على مباركة علماء السلاطين ووزراء البلاط. قاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال أهل التفسير: إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يعود الدين كله لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد حصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. تعبيد الناس لربهم هو مصر الأنبياء، هو صوت الناس إلى طاعة الله، هو إقامة الحكم الشرعي، هو بث العدل والخير والحق والدين وفرض الكتاب والسنة على الأمة. من حق الأمة أن تقوم وأن تغير هذه الأنظمة وأن تقيم الحكم الشرعي اللائق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الذي يحمي الثغرات الإسرائيلية في داخل بلادنا؟ من الذي يحمي الحدود اليهودية؟ إذا هذه الأنظمة، أنظمة طاغوتية مرتدة، هي التي عوقت مشروع كل مسلم في إسالة دولة إسرائيل، في أخذ حقوقنا، في معيشتنا، في بلادنا. الجماعات الإسلامية عندما تمارس الجهاد الدول الطاغوتية المرتدة إنما تمارس جهادا شرعيا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنا أقول أن كل من يقول إن هؤلاء الأمريكان الذين يتواجدون في قواعد عسكرية في السعودية ولا في قطر ولا في الكويت ولا في غيرها أنهم مستعمنون، كل من يقول ذلك هو مخالف لشرع الله عز وجل، وقوله باطل مردود عليه مهما كان قبه ومهما كان وزنه، لأن هؤلاء ليسوا بمستأمنين. اهرب دربتك المنتظرة، اهرب

إن الذين يريدون أن يحلوا قضايانا عبر هؤلاء الحكام العجزة الخونة قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم وركنوا إلى الذين ظلموا وضلوا ضلالا مبينا، وأحسن أحوالهم أنهم عاجزون فاسقون. فينبغي على المسلمين أن ينصحوهم، فإن لم ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم. وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم، فكما قيل لكل زمن دولة ورجال، فهؤلاء هم رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام، في البيت الحرام، في الشهر الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمر لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، فيجب هجرهم والتحذير منهم. واعلموا أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم أي نص شرعي يفرق في مسألة القتال بين الشخص العسكري الذي يلبس بدلة عسكرية والشخص المدني، لا، ما فيش نصوص شرعية، النصوص كلها تقول قتال الكافرين. الحديث يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا أو اقتلوا من كفر بالله، هكذا قال الرسول عليه الصلاة، قاتلوا من كفر بالله، ما قالش قاتلوا من حاربكم ولا قاتلوا الذين يلبسون البدلة العسكرية. لا، اضرب غلبك شيء محمود محمود محمود وامتهالك معقود معقود معقود غلبك شيء محمود محمود محمود وامتهالك معقود معقود معقود انظر لجيشنا موعود والله سينصر من نصره. اضرب شيخنا الفاضل الشيخ عبد الآخر حماد الغنيمي، السائل يقول هناك من يعتبر أن جهاد الكفار المعتدين في الشيشان وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين وما يجري من عمليات جهادية فدائية واستشهادية بأن ما يدخل في جهاد الكفار أن هذا عمل ضار على الدعوة وعلى المسلمين، حيث يؤدي هذا الجهاد إلى سفك الدماء وهدم البيوت وترويع الآمنين وتشريد المسلمين، وأن هذه المرحلة ليست مرحلة جهاد ولكن مرحلة دعوة باللسان، وعلى المسلمين الصبر على الأذى حتى يأتي فرج الله. فما الرد على هذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال فإن الواجب أن يعرف المسلمون أن هناك فارقا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وأن جهاد الدفع لا يشترط له ما يشترط لجهاد الطلب من حيث الوجوب، فإننا نعلم أن القدرة شرط من شروط وجوب جهاد الطلب، فمتى لم نكن قادرين على غزو الأعداء في عقر دارهم فإن ذلك يسقط عنا على أساس أنه يجب حينئذ الإعداد والاستعداد. أما جهاد الطلب جهاد الدفع فهو كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يدفع بقدر الإمكان وبما تيسر ولو بالعصا ولو بالحجارة، لأن هذا دفاع عن أصل الدين ودفاع عن رأس المال فلا يشترط له شرط، والنظرة فيه للمصلحة والمفسدة يجب أن تكون من منظور ما ذكره العلماء من أنه لو مجرد أن ذلك يحدث نكاية في العدو فإنه يكون مشروعا حينئذ بل واجبا. والعلماء حينما تكلموا عن ذلك لم يشترطوا مثلا في جهاد الدفع أن تكون المصلحة المترتبة أعلى من المفسدة، ليس هذا ما يقال في جهاد الدفع، قد يقال هذا في جهاد الطلب، إننا قد نذهب لنغزو الأعداء في عقر دارهم فيترتب من المفسدة أكثر ما يترتب من المصلحة فيمنع حينئذ. أما في مسألة جهاد الدفع فلا تقاس المسألة بهكذا، بل تقاس بمجرد إحداث نكاية في العدو، هذا ما قرره أهل العلم كما قال الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله لو حمل رجل من المسلمين على 1000 رجل من الكافرين لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نكاية في عدو أو تجرئة لقلوب أهل الإيمان، أي لو كان فقط من ثمار هذا الأمر أن الإنسان يجرئ قلوب المؤمنين ويشجعهم أو يوقع الرعب في قلوب الأعداء من حيث يرون أن المسلمين جميعهم بهذه المثابة من هذه القوة والجرأة والشجاعة فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الأمر حينئذ أمر دفع عن أرض الإسلام، ومهما حدث من تدمير للبيوت ومن إيذاء للناس فإن هذه ضريبة لا بد منها، ومعنى ذلك أننا لو سكتنا لو قلنا لإخواننا في فلسطين مثلا لا تجاهدوا هل البيوت ستسلم؟ قد تسلم بعض البيوت من التهديم لكن الأرض بكاملها ستذهب للأعداء، اليهود سيظلون مستقرين اطمئنين في أرض الإسلام التي احتلوها، وكذلك في الشيشان وكذلك في كل أرض استولى عليها الكفار. العلماء يقولون الواجب هو الدفاع عن أرض الإسلام مهما ترتب على ذلك، حتى قال الإمام ابن تيمية حتى لو فني كل المقاتلين، لأن في فنائهم المجموعة التي تقاتل في فنائها إن شاء الله إحياء لأمة الإسلام ولغيرهم من المسلمين، والحمد لله الأمة لا يمكن أن تزول أبدا كما يزعم بعض الناس يقول لك والله ممكن المسلمين يمكن أن يصطلم المسلمون جميعا أن يقتل المسلمون، هذا لا يمكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة باقية إلى يوم الدين وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا يبين أننا لا نخاف على الأمة أن تنتهي أبدا لأن الله قد تكفل بذلك. إذن الإجابة والله أعلم أن جهاد الدفع لا ينظر فيه لمثل هذه الأمور من تهديم البيوت وإراقة الدماء، لأن ما يترتب على القعود هو أخطر من ذلك، وهو بقاء أرض إسلام في يد الكافرين واستمرارهم في إيذاء المسلمين. وهذا الذي نخشى منه الآن من هدم البيوت وإراقة الدماء لن يتوقف إذا توقفنا عن جهادهم ودفعهم، بل هو سيستمر أكثر وأكثر. فلذلك نقول إن هذا نوع من التخذيل لا بد من الانتهاء عنه، ولا بد من أن نحيي في الأمة روح الجهاد على الأقل في الجانب الدفاعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. السائل يقول: يحرم بعض العلماء العمليات الجهادية والاستشهادية التي تجري في بلاد المسلمين ضد أهداف مشروعة مثل مجمعات روس في الشيشان أو مراكز الحكومة الموالية لموسكو في غروزني أو المجمعات السكنية التابعة للصليبيين وخبرائهم في بلاد المسلمين، وذلك بحجة أنه يسقط في هذه العمليات بعض المسلمين الأبرياء وأن فيها ترويع للآمنين وضد مصلحة الدعوة، بل أن حتى بعض العلماء يسمي هذه العمليات بالانتحارية وبأن فاعلها مخلد في النار وقاتل نفسه، بل ويقولون أنه يجب حفظ عهود هؤلاء الحكام الموالين للكفار وأن عهودهم يعني ماضية على المسلمين وأن فيها شبهة أمان وحتى لو لم تكن ملا يعني شرعية. فما هو الرد جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال شامل ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن نحن نختصر الإجابة في النقاط الثلاث التي أشار إليها الأخ جزاه الله خيرا. النقطة الأولى مسألة إصابة بعض المسلمين في مثل هذه الأعمال الجهادية. أولا، إذا قلنا إن هناك عملا جهاديا نتوجه به إلى الكفار وأعداء الله عز وجل، فإن في إصابة المسلمين الذين قد يتواجدون في مثل هذه الحالة، إذا كان الأصل هو أن نقصد الكافرين ولكن أصيب عرضا بعض المسلمين دون أن نقصدهم، خاصة إذا كان هناك إنذار لهم سابق، فإننا نرى أن هذا والله أعلم يدخل فيه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التترس، وأن الكافرين إذا ترسوا ببعض المسلمين ولم يمكن رمي هؤلاء الكافرين إلا بإصابة بعض المسلمين، فإن ذلك جائز كما ذكر رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين ومفسدة أن نترك الكافرين يعيثون في الأرض فسادا أكبر من مفسدة قتل بعض المسلمين الذين يتواجدون معهم. وهذه على كل حال مسألة بعض الناس يثيرون فيها الشبه ويذكرون قول الله سبحانه وتعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لولا أن هناك في مكة رجال ونساء من المستضعفين لأخذ الكافرين بالعذاب، ولكن مراعاة لوجود بعض المسلمين بينهم لم يأخذ بالعذاب. ولكننا نقول إن هذا أمر قدري يقابله أمر قدري آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يخسف بهم وفيهم من ليس منهم، أو فيهم من هو من سوقتهم ومن ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في أحد مواقفه لم يأخذ الكل بجرم البعض فإنه في موقف آخر فعل ذلك، وما ذلك إلا لأن الحكمة الإلهية تقتضي ها هنا هذا وتقتضي ها هنا هذا. ففي المسألة الأولى مسألة أهل مكة وأنه كان فيهم مستضعفون، الحكمة الإلهية اقتضت ألا يهلك أهل مكة بعذاب، ولعلمه عز وجل أن غالبية هؤلاء سيسلمون، يعني هؤلاء المشركون منهم من يموت والباقي سيسلم، فبالتالي كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقيهم حتى يؤمنوا. أما ذلك الجيش الذي يغزو الكعبة فهو جيش الضلالة، وفناؤه بكل من فيه خير من ذهابهم لهدم الكعبة في آخر الزمان. يشاهد أن هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك الجميع، ورغم أنهم فيهم سوقتهم ومن ليس منهم كما قال بعير رضي الله عنها، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى والله أعلم يريد أن يعلمنا أنه إذا كان هو القادر سبحانه وتعالى على التمييز بين المكره وغير المكره وبين من كان منهم أصلا ومن جاء تبعا، ومع ذلك أهلك الله سبحانه وتعالى الجميع. فلذلك استشهد الإمام ابن تيمية بهذا الحديث وغيره في مسألة قتال الشخص المكره الذي يكرهه التتار على الخروج معهم، فقال إنه حتى وإن كان مكرها وإن كنت أعلم أنه مسلم فإنني أقتله ما دام متواجدا في صف الأعداء، فهو إن كان مكرها حقا فعليه أن يفسد سلاحه ولا يقاتل معهم، يعني إذا أكرهوه على الخروج والوقوف في الصف فليفسد سلاحه ويقف حتى يموت، أي حتى يقتله المسلمون فيموت شهيدا إن شاء الله. فالشاهد أننا ننظر في هذه الحالة والله أعلم إلى مصلحة الجهاد قبل مصلحة الأفراد، فنقول والله أعلم إنه إذا وجد المجاهدون مندوحة عن هذه الأهداف التي قد يتواجد فيها بعض المسلمين فليتركوها وليجعلوا هدفهم تلك الأماكن التي يعلمون أنها مغلقة على الكافرين، كأماكن تجمعاتهم العسكرية وقواعدهم ومارس مثلا شرطتهم في الشيشان مثلا وغيرها، فهذا نتأكد أنهم إما كافرون إما من العملاء الذين كقادروا غيره يأخذون حكم الروس، فنذهب إلى تلك الأماكن الخالصة. إذا وجدنا أنه لا يمكننا ذلك إلا بشيء من التضحية ببعض المسلمين فإنه كما ذكر أهل العلم لا بد من قياس المصلحة والمفسدة، فإذا كانت مصلحة تلك العمليات الجهادية أولى وأعظم، وهذا هو الظاهر، أي بحيث أنها تحدث نكاية العدو أكثر، وأن الذين يقتلون من الكفار يقولون أكثر بكثير من الذين يمكن أن يقتلوا من المسلمين، وشرط آخر وهو ألا ننوي أبدا قتل أحد من المسلمين، إنما يكون القصد بالقلب، وكذلك بالرمي حينما نرمي السلاح نقصد قتل الكافرين، فإن أصيب بعض المسلمين فإن ذلك إن شاء الله يدخل في هذه المسألة مسألة التترس التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. أما القول النقطة الثانية وهي نقطة أن الذين يقومون بهذه العمليات الاستشهادية يسمونهم منتحرين أو انتحاريين، هذه مسألة تكلم فيها الكثيرون، وحينما قال الشيخ آل الشيخ مفتي السعودية أنه يخشى أن تكون مثل هذه العمليات لما يتكلم عن أهل فلسطين أنها تكون انتحارا، فقد رد عليه كثير من أهل العلم وأفاضوا بحمد الله عز وجل وبيّنوا أن هذا ليس من الانتحار المذموم، فإن الأحاديث التي تحرم الانتحار كلها تتكلم عن أناس سائموا من الحياة وسائموا من العيش وأرادوا أن يقتلوا أنفسهم لكي يستريحوا من بعض ما يرونه من مشكلات الحياة الدنيا. أما هذا الذي يقتل نفسه في سبيل أن تحيا أمته فهو أقرب شبها بمن ينغمس في صفوف الكفار ويدخل بنفسه حتى وهو يعلم أنه ميت ميت، لكن في سبيل أنه يحيي أمته بالجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا له أمثلة كثيرة وردت في كتب التاريخ والسير والسنة الصحيحة ولا نريد أن نكثر منها، فهي إن شاء الله معروفة أو قد نجد وقتا بعد ذلك لسرد شيء منها. فهذه الوقائع التي ذكرت في كتب السنة الصحيحة التي تدل على انغماس بعض المسلمين في صفوف الأعداء مع علمهم القاطع وتيقنهم بأنهم سيموتون هي أقرب شيء إلى هذه العمليات الانتحارية، إلا يعني في فوارق بسيطة ربما تكون في الأسلوب ولكن ليس في أصل العملية وفي ثمرتها ونتيجتها، وهي أن الشخص يقتل ويغرر بنفسه من أجل أن يموت في سبيل الله عز وجل، لكن يكون في المقابل هناك فائدة ومصلحة للمسلمين. فلذلك نقول هذه ليست عمليات انتحارية، بل هي من قبيل تلك الأحداث التي تحدثنا عنها والتي كان يغرر فيها المسلمون بأنفسهم مع علمهم يقينا أنهم يموتون في سبيل الله عز وجل. الأمر الأخير هو الموقف من الحكومة العميلة مثلا في أفغانستان وفي الشيشان. فنحن دائما نقول إن مسألة الولاء والبراء أمر مهم. فإذا كان هذا قادروف هذا ولاؤه للكافرين لأعداء الله عز وجل ويحكم البلاد مستمدا شرعيته وسلطته من الكافرين، فأي دين بقي له وأي مشروعية بقيت له؟ والله سبحانه وتعالى إنما ألزمنا بطاعة أولي الأمر إذا كانوا قائمين على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أفلا نقاتلهم أو أفلا ننابذهم بالسيوف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الحديث الآخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأي كفر أعظم من أن يحكم الناس بدستور وشرع مأخوذ من الكافرين، بل مستمدة شرعيته من أولئك الكافرين. يعني قد يكون هناك شبهة لمن يقول ذلك عن الحكام الذين يحكمون المسلمين في البلاد العربية، من أنهم في ظاهرهم يستمدون شرعيتهم مثلا من الشعب كما يقولون، أو من الديمقراطية أو من الانتخابات، وحتى هذه لا نقدر، لكن نقول قد يكون فيها شبهة. أما هؤلاء فمن أين يستمد هذا الحاكم الشيشان سلطته؟ ألا يستمدها من الحكام الكافرين؟ من أين يستمد هذا العميل كرزاي سلطته لولا أن الأمريكان جاءوا به ويحمونه ويدافعون عنه وهو يأتمر بأمرهم؟ ما بقي في مكانه لحظة وما بقي ساعة يحكم بلاد الأفغان. فإذا هؤلاء الحكام أمثال قدروف وأمثال كرزاي اجتمع فيهم عدم الحكم، ولا يصل عدم الحكم بما أنزل الله عن الفسائل الفرعية، بل هذا تنحية للدين كله وللشرع كله، وهذا كفر صريح لا يقال فيه كفر دون كفر، لا يقال فيه كفر دون كفر، ولا كما يروى عن ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تشريع من دون الله سبحانه وتعالى، تشريع كامل، فهذا إخراج، هذا يخرج صاحبه من الملة إن كان أصلا داخلا فيها. هو الأمر الثاني ولاؤهم لأعداء الله عز وجل، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم إنه منهم، وأي موالاة أعظم من أنه يدافع عن أولئك الكافرين ويحمي وجودهم، سواء الروس في الشيشان أو الأمريكان في أفغانستان، ويتعقب لهم المسلمين المجاهدين ويتعاون مع أولئك الكافرين وينفذ كل ما يطلبونه. فهذا ولاء ظاهر، ما أظن أن عالما منصفا إذا رأى حال هؤلاء وهؤلاء إلا يحكم على هؤلاء الذين يديرون الحكم في الشيشان أو أفغانستان أنهم ولاؤهم للكافرين، وهذا الولاء في حد ذاته يخرجهم أيضا عن الملة، لأنه ولاء ليس مجرد بالكلام أو باللسان أو حتى بأمر من أمور تقية، إنما هو ولاء عملي فيه النصرة لهؤلاء الكافرين وفيه المقاتلة للمسلمين، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء الذين وقعنا لهم على قول في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. وفي نفس الموضوع، ما الحكم على المسلمين الذين يعملون حراس لهؤلاء الصليبيين والكفرة، وخاصة قد يضطر المجاهدون إلى استقصادهم في القتل خلال تنفيذ عملياتهم، وبعض الناس يقول أن هؤلاء أبرياء ويعني يظنون أن عملهم لدى الصليبيين مشروع، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول إن الذين نتكلم عنهم في قضية التترس هم أصلا مسلمون أبرياء في الحقيقة، ليسوا عاملين عند أولئك الكافرين، فهؤلاء هم الذين قلنا لا نقصدهم ولا ننوي قتلهم لأنهم مكرهين. حتى المسألة كانت عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الناس المكرهين الذين أكرههم التتار على الخروج معهم. فهؤلاء أصلا لا يقومون لا بحراسة ولا بغيرها، إنما هم مكرهون أخذوا عنوة أو عنوة لكي يكونوا مع هؤلاء المشركين، أو كما يقول بعض العلماء المستبصر وابن السبيل اللي هو ماشي في الطريق فقدرا حصلت المشكلة وهو يمر. هذا هو الذي نتكلم فيه، أننا طبعا لا نقصده ولا يجوز أن نقصده أبدا ويحرم علينا أن نقصده، لكن من كان يتولى الحراسة لهؤلاء الكافرين فيأخذ حكمهم. نحن لا نتكلم عن هذا، إنما مسألة التترس خاصة بالآخرين الذين لا علاقة لهم بالأعداء. أما الذين يتولون حراسة الأعداء فهم يأخذون حكمهم لأنهم يوالون أعداء الله عز وجل، لأنهم إنما بمساعدة الكفار يعينونهم على المسلمين، فكيف نتركهم وكيف نقبل تحججهم بأنهم إنما يأخذون راتبا؟ ومنذ متى كانت مساعدة الكافرين على المسلمين جائزة ولو كانت في مقابلها كنوز الدنيا بأسرها؟ لا يجوز طبعا. ولذلك قلنا إذا كان الشخص المكره لم من أكرهه على القتماع عليه أن يفسد سلاحه، يكسر سيفه أو يفسد سلاحه ويقف وسط الصف حتى يقتل، إما أن يقتله المسلمون وإما أن يقتله المشركون الذين أخرجوه معهم بالإكراه. يقول له أنت لا تقاتل معنا إذا نقتلك، لا بأس، يقتلون شيئا في سبيل الله عز وجل. هكذا كأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا حال المكره اللي أكرهوه أنه لا يجوز له أن يقاتل أبدا عن الكافرين ولا أن يحميهم ولا أن يدافع عنهم، إنما إذا أكرهوه على الخروج فعليه أن يقف ويفسد سلاحه وينتظر، إما أن يقتله المسلمون بدون أن يعني أن يعلموا حقيقة أمره وهم يظنونهم على الكافرين، وإما أن يقتله المشركون لأنهم يرونه لا يقاتل معهم، فلا بأس، وإن شاء الله في الحالتين نحتسبه عند الله شهيدا. أما من وقف معهم وحرس لهم منشآتهم وقواعدهم فهو منهم ويأخذ حكمهم، ولا يصلح عذرا أن يقول إن هناك من أفتى لبواز ذلك، فلا شك أن هذه فتاوى باطلة. ولو فرض، لو فرض جدرا أن هذا الشخص معذور، يعني من حيث الجهل مسكين جهل يظن أن هذه الحراسة التي يقوم بها للكافرين جائزة شرعا لأن هناك من أفتاه بها، فنحن لسنا مطالبين بالتفتيش عن قلبه. وهذا معنى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا كان الله عز وجل القادر على أن يميز بين من خرج في هذا الجيش الذي سيريد أن يغزو الكعبة، قادر سبحانه وتعالى على أن يميز بين من خرج مكرها وبين من خرج حقيقة يريد هدم الكعبة أو يريد قتال ذلك العائذ الذي قد عاذ أولاده بالكعبة في آخر الزمان، إذا كان الله قادرا على التمييز ومع ذلك قتل الجميع، فكذلك أنا من يدريني، من يدري أنا أمامي واحد يدافع عن الكافرين يقف حارسا عليهم ويحميهم بحراسته. إن كان هو جاهل مسكين هناك من أفتى له فالإثم على من أفتى له، أما أنا كرجل مسلم مجاهد فلا يمنعني من قتاله ذلك. قد يكون هو عند بينه وبين الله لأنه جاهل معذور يظن أن هذا الذي يفعله ليس بحرام، أو يقول لك الشيخ فلان أفتاني، طيب خلاص هذا بينه وبين الله قد يعذر فيه. أما نحن فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو رأيتموني في وسط صفوف التتار وعلى رأسي المصحف فاقتلوني ما دمت في صفوفهم حتى لو كنت أرفع المصحف فوق رأسي، فلا يمنعكم ذلك من قتلي لأن وجودي بينهم بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة لكم أنتم هو دليل على أني منهم. أما كوني بيني وبين الله مكره أو مسكين جاهل أو كذا أو كذا فهذا أمر لا شأن لكم به أيها المقاتلون، واتركوه لله سبحانه وتعالى. وأنا أبعث على نيتي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة، يردون موردا واحدا أو يخسف بهم ثم يبعثون على نيتهم. فهذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه شيخ الإسلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. تعرف أن بعض العمليات في الشيشان أو فلسطين أو الجزيرة العربية وغيرها قد تستهدف ما يسمى بمدنيين منهم خبراء ومستشارين ومهندسين وخلافه، فيحتج البعض بأنه لا يجوز قتلهم لأنهم لا يحملون السلاح، وأن فيما بينهم يكون أطفال ونساء منهي عن قتلهم، فما الجواب؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. يعني احنا أساسا مما ينبغي أن يعلم انه قضية المدني والعسكري هذه ليس لها اصل في الشريعة الاسلامية. يعني الاسلام الناس الان في كلامه يقول لك يا اخي قتل المدنيين ولا يجوز وكذا، لكن نحن حينما ننظر لنصوص الشريعة لا نجد التفرقة بين مدني وعسكري، انما نجد التفرقة بين مسلم وكافر، والاصل في الكافر انه يقتل حتى لو لم يقاتل المسلمين ما دام ابى ان يدخل في طاعة المسلمين مثلا او يدفع الجزية او كذا، هذه النصوص. لكن طبعا نحن نقول لابد من تقديم الدعوة ولابد من البيان، فهذا امر مهم. ولكن هو فقط نحن نقول انه مسألة مدني وعسكري هذه ليست تفرقة دقيقة، انما مثل علماء الائمة الاربعة يقول ما العلة في قتال الكافرين؟ العلماء الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون العلة هي اطاقة القتال، او يقولون الحرابة، لكن لا يقصدون بها ما يقصده البعض من اننا لا نقاتلهم الا اذا قاتلونا. لا، العلة من قتال الكافرين اننا نقاتل من يمكنه في يوم من الايام ان يقاتل المسلمين حتى نكسر شوكتهم كما قال الكمال بن الهمام من الحنفية وغير هذا. اما الامام الشافعي فقد قال لا، الكل يقتلون، العلة هي الكفر وليست هي اطاقة القتال. يعني الامام الثلاثة قالوا العلة هي اطاقة القتال، يعني ان يكون الشخص مطيقا للقتال كما قال الكساني نقتل من بحيث يحارب. ايش معنى من بحيث يحارب؟ يعني من يستطيع ان يحارب لو اراد، ليس المهم ان يحارب فعلا لا، وهذا خاص بالرجال وامثالهم. اما النساء فاننا منهيون طبعا عن قتلهم ما لم يقاتلوا حقيقة او حكما، يعني يشاركوا في القتال حقيقة او حكما، يعني بالرأي والتحريض وكذا وكذا. طيب الان نحن نقول ان الواقع مثلا في الروس او في فلسطين او كذا، نحن الناحية الشرعية الاصل ان هؤلاء كفار معتدون على ارض الاسلام والواجب قتالهم، ولا نعلم اي نص شرعي يفرق في مسألة القتال بين الشخص العسكري الذي يلبس بدلة عسكرية والشخص المدني. لا، ما فيش نصوص شرعية، النصوص كلها تقول قتال الكافرين. الحديث يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا او اقتلوا من كفر بالله، هكذا قال الرسول عليه السلام، قاتلوا من كفر بالله، ما قالش قاتلوا من حاربكم ولا قاتلوا الذين يلبسون البدلة العسكرية. لا، فالكل يعني يأخذ حكم الكفار. هذه الناحية واحدة. الناحية الثانية اني مثلا هؤلاء المغتصبون لارض فلسطين حتى لو لم يكونوا يلبسون البدلة العسكرية فكلهم يعتبرون عسكريين حتى بالمفهوم الحديث، لان كل الاسرائيليين او كل اليهود في فلسطين يعتبرون اعضاء في جيش الدفاع اليهودي، وكلهم حتى الذين يعملون في المزارع والمهندسين يذهبون للتدريب جزء معين في السنة. فاذا هذه الدويرة المسمى اسرائيل كلها عسكريون ليس فيها مدنيين. الامر الثالث انهم مغتصبون لارض الاسلام، فبالتالي حتى لو فرض انهم مدنيون ولا يشاركون في قتال، لكن مجرد اغتصابه لارض المسلمين، كل يهودي مقيم مثلا على ارض فلسطين فهو قد اخذ مكان واحد من المسلمين، فاذا بهذا هو مغتصب وبالتالي يجب قتاله لانه مغتصب وهكذا. فلا يبقى اذا الا مسألة قتل النساء والاطفال. قلنا ان النساء اذا كانوا من المقاتلات مثلا كما هو الحال في كثير من المجندات الاسرائيليات وكذا، فهؤلاء ايضا يقتلون لانهم كما قال العلماء ياخذون حكم المقاتلين. اما ان كانوا مجرد عوائل في مثلا في الشيشان او غيرها، وانا طبعا لا اعلم الواقع هناك، لكن لو كانوا عوائل وليسوا النساء لا يقاتلن ولا يشاركن في القتال، فارى ان احنا نبتعد عن هذه الاماكن التي يكون فيها الغالب النساء والاطفال. ليه؟ لان احنا منهيين قتل النساء والاطفال الا اذا قال البعض بمسألة البيات، كما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن التبييت الكافرين وانهم يبيتون، فرخص الرسول عليه الصلاة والسلام في قتل اولادهم وقال هم منهم. لماذا؟ لانه انا لا اميز كما قال الامام الشافعي وكذلك نقل عنه النووي رحمه الله، اننا اذا حان القتال لم استطع ان اميز بين المرأة والطفل والرجل فيجوز ان اغير على الكل، مثل الذي مثلا يضرب عليهم بقذائف الهاون، مثل الذي ينزل عليهم من الطائرة قنابل مثلا، فهذا لا يستطيع أن يميز. أما إن كان يمسك السلاح في يده ويستطيع أن يميز بين المرأة والرجل فلا يجوز أن يقتل المرأة ولا أن يقتل الطفل، إلا إذا شاركت المرأة مثلا في القتال، فهذه حال خاصة تقاتل لأنها قاتلت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه للقاتل، ثم أرسل رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره ألا يقتل ذرية ولا عشيرة. إذن الكلام الذي يقال في مسائل أن هؤلاء مدنيين، قلنا ليس هناك تفرقة في الإسلام بين المدني والعسكري بالمعنى المعاصر، وإنما التفرقة بين الذي يطيق القتال والذي لا يطيق القتال، مثل الشيخ العجوز، مثل الأعمى، مثل المرأة، مثل الطفل الصغير، فهؤلاء ننتهي عن قتالهم، إلا أن يكون هناك تبييت مثل الغارة الجوية كذا ولا نستطيع أن نميز، وكانت مصلحة القتال تستدعي ذلك، مثل أن نستهدف قرية مثلا تكون غالبية أهلها من الروس الذين يقيمون في الشيشان مثلا، ولا نستطيع أن نميز بين المرأة والطفل والرجل، فهذا يدخل في حديث صعب بن جثامة الذي أشرنا إليه، وهو أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن بيات، أي بيات تبييت الكافرين حيث لا نستطيع أن نميز بين الرجل والمرأة، فقال هم منهم صلى الله عليه وسلم. أما إذا استطعنا أن نميز فالواجب ألا نقتل النساء والأطفال، مهما قلنا إن أزواجهن من الخبراء أو من الجيش أو كذا أو كذا، لا ما يكون ذنبها أنها مجرد أنها زوجة ضابط من الضباط الروس نقتلها، لا، إذا استطعنا أن نقتلها فلا يجوز أن نقتلها لأنها محمية بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني غني عن البيان أن نقول إنه مسألة أنهم خبراء ومعاونون لا يخرجهم حتى على المعنى المعاصر لمسألة مدني وعسكري، الذي هو خبير يعين الجيش هو أيضا داخل في حكم العسكريين حتى بالمعنى المعاصر، لا نستطيع أن نقول إنه مدام لا يلبس بدلة عسكرية إذن هو ليس بعسكري، لا، هو يناصرهم. إذا كانت المرأة إذا أعانت على القتال فإنها تقاتل، إذا أعانت ولو بمجرد التحريض والإشارة والرأي ولم تدخل القتال حقيقة، فما بالك من هو مستشار وخبير يعطي القوات الروسية مثلا المشورة والرأي، فهو داخل من باب أولى في جواز القتال، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول هناك من أهل العلم من يقول بأن علينا على المسلمين التزام عهود الحكام حكام البلاد الإسلامية مع الصليبيين، عهود إقامة القواعد والمجمعات وغيرها، فهؤلاء الصليبيين في جزيرة العرب مستأمنين ولهم الأمان لأنه قد أعطاهم إياه الحاكم، فما ردكم جزاكم الله خيرا؟ الإجابة عن هذا السؤال فيما أراه والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا عبرة لهذه العهود التي يعطيها لهم هؤلاء الحكام لأمور، أولها أن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بلادنا العربية مثلا هم في حقيقة أمرهم ليسوا حكاما شرعيين ولا لهم ولاية على المسلم، لأنه كما قلنا الولاية مستمدة من كونهم يحكمون بشرع الله عز وجل. إن هذه القوات التي جاءت وبنت القواعد في بلاد المسلمين في سواء في دول الخليج ولا في غيرها، ولا هذه القواعد ليست لها أي حصانة بل هي احتلال لأرض المسلمين، أولا لأن الحكام الذين أعطوهم هذا العهد وأدخلوهم ديار المسلمين لا عبرة بهم ولا بما أخذوه من هذه التدابير، وليس صحيح ما قاله بعض العلماء في الفترة الماضية من أن القواعد القديمة التي وجدت بعد حرب الخليج الثانية يعني بعد عام 90 هذه يبقي عليها وشرعية كما أفتى الشيخ القرضاوي، فأنا أقول لا، بل هذه ليس بشرعية بل كلها باطلة، أولا لأن الحكام ليسوا حاكمين بشرع الله فلا ولاية لهم، وقد ذكر العلماء أنه إذا كان الحاكم يريد أن يمضي عهدا مع الكافرين مخالفا لشرع الله عز وجل حتى لو كان خليفة شرعيا فإنه لا عبرة بكلامه، وقد نقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وعن غيره، وموجود في تكملة المجموع المهذب ذكر شيرازي أنه الجهاد كما هو معروف عند الشافعية جهاد الطلب إنما يكون بإذن الإمام، في جهاد الطلب، برغم ذلك هم قالوا ان هذا فقط محمول على الاستحباب وليس الوجوب، لكن قال ان الجهاد مربوط بالامام ويكره ان يجاهد القوم بغير اذن الامام، فعلق مكمل المجموع، لان المجموع الذي شرحه النووي رحمه الله لم يكمله فأكمله السبكي، وحتى السبكي لم يكمله فأكمله الشيخ نجيب المطيع بعد ذلك. فقال المطيع في هذا الكلام هذا حق، نعم الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، لكن لو انتخاذل وكان ذلك جبنا منه فيجب القتال ولا عبرة بكلام هذا الإمام. فإذا كان هذا في جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، وإذا كان هذا في حق إمام شرعي، فما بالك في حق حكام أصلا ليسوا شرعيين بل هم خارجون عن الولاية لمخالفتهم شرع الله سبحانه وتعالى. إذن أول نقطة أن الحكام غير شرعيين فلا عبرة باتفاقاتهم مع الأمريكان، هذه واحدة. الأمر الثاني إن حتى باعتبار شرعيتهم فإن هذا الذي اتفقوا مع الأمريكان عليه وهو أن يقيموا قواعد في أرض المسلمين هذا غير جائز، وليس كل ما قال به الحاكم يكون جائزا. إذا خالف الحاكم شرع الله عز وجل حتى لو كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاشاه رضي الله عنه أن يكون كذلك، لكن نقول حتى لو كان مثل عمر وجاء بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا عبرة بكلامه ولا يجوز إقرار الكافرين في أرض المسلمين، لأن هذا احتلال وهذا جيش جاء. يعني ما معنى أن نقول إذا وطئ الكفار أرض المسلمين إن لم يكن هذا هو معناه أن تأتي قاعدة أو قواعد أمريكية في بعض ديار المسلمين؟ هذا هو بعينه ما قال فيه الفقهاء إذا وطئ الكفار أرض المسلمين فيجب الخروج وقتالهم، واللي يقول أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده إلى آخر الكلام الذي نعلمه في جهاد الدفع. فهؤلاء قد جاءوا بالكافرين إلى ديار المسلمين، فإن لم يكن هؤلاء الحكام خارجين عن الشرعية فعلى الأقل في هذه الجزئية لا عبرة بقولهم، لأنهم قد جاءوا بأمر يخالف شرع الله عز وجل وهو إقرار الكافرين، مش مجرد العسكريين المحاربين الذين جاءوا بأسلحتهم وعتادهم وطائراتهم وصواريخهم لكي يحاربوا المسلمين. فهل يقول عاقل إن ذلك مما يمكن أن يقر عليه حاكم حتى لو كان هو إيرانيين؟ هذا لا يمكن أبدا أن يقر. طيب النقطة الثالثة، واحد يقول يا أخي هؤلاء يعتبرون معاهدين أو مستأمنين زي ما حصل في الكويت من شهور وقتل جندي البحرية الأمريكية والأخوين الهاجري والكندري وحصلت العملية وقامت قيامة علماء السلطان يقولون هؤلاء مستأمنون ولا يجوز قتال المستأمن. نقول لا، ليس هذا من باب الأمان، وكما يقول إمام النووي وغيره أنه إذا كان الشخص الذي جاء مدعيا للأمان معه سلاح، يعني هذا موجود في كثير من الكتب أنه إذا شخص ادعى الأمان وقال أنا جئت أطلب الأمان فنفتش، إذا وجدنا معه سلاحا فمعنى ذلك أنه كاذب وأنه ليس الأمان. فلا يمكن أن يقال إن شخصا جاء بسلاحه وعتاده جاء يطلب الأمان، وكذلك لا يمكن أن يمكن شخص جاء بهذا السلاح لكي يقتل المسلمين ويقاتلهم، فلا يمكن أن يمكن هذا الشخص بدعوى أنه مستعمل، لأن المستعمل شخص على الأقل في أنه مسلم ليس معه سلاح، لم يأتي لقتال، إنما جاء في رسالة، جاء في سياح كما يقولون، ينظر في بلاد الإسلام، يسمع كلام الله ثم نبلغه مأمنه، هذا هو المستعمل. أما واحد يأتي بطائراته ودباباته ونقول إنه مستعمل فهذا ليس له وجود في الشرع. وقرأوا كل كتب الفقه والمعاهدات والسياسة الشرعية ليس فيها إنه يدخل في باب الأمان من دخل بسلاحه وعتاده، إنما الأمان يعطى لفرد أو أفراد أو كذا داخلون لبلد الإسلام في مصلحة ثم يرجعون. أما الذي أتى لكي يقيم في ديارنا بأسلحته وعتاده ومش فقط يقيم داجة فقط أيضا لكي يقاتل المسلمين من هذا المكان، فالذين جاءوا القوات التي كانت تقتل المسلمين في العراق خارجة من هذه القواعد من الكويت مثلا، والله أعلم قد يكون بلد أخرى من قال، وحتى لو لم تخرج على الأقل بإعانتهم وبمراكز اتصالاتهم في السعودية وفي قطر وفي غيرها، كل هذه القواعد تساعد على الأقل هي وسائل مساعدة إن لم تكن قتال حقيقي للمسلمين. يكفي أنها تبقى في ديارنا لكي تخوف المسلمين، يعني هم موجودون في هذه الأماكن تحصن لأي مثلا حركة إسلامية قوية فتقمع، لأي انتفاضة إسلامية فتقمع، وهكذا. فنحن لسنا بالغباء أن نقول أن هؤلاء مسلمون، لا يجوز. أنا أقول أن كل من يقول أن هؤلاء الأمريكان الذين يتواجدون في قواعد عسكرية في السعودية ولا في قطر ولا في الكويت ولا في غيرها أنهم مستأمنون، كل من يقول ذلك هو مخالف لشرع الله عز وجل، وقوله باطل مردود عليه مهما كان قدره ومهما كان وزنه، لأن هؤلاء ليسوا بمستأمنين، ليسوا بمعاهدين، وإنما جاءوا دهم أصلا. حينما نقول لو فكرنا في الأمر، المعاهد هو شخص يأتي ليستأذن ولي الأمر. حتى لو افترضنا أن الحاكم في بلادنا في مصر مثلا، في السعودية، في غيرها، هذا حاكم مسلم، طيب هذا الحاكم المسلم يأتي شخص كافر يريد أن يستأذن في أن يدخل ديارنا يقيم لمدة يقضي مصلحة ثم يسافر، لكن بالله عليكم قولوا لنا، هل هؤلاء الأمريكان حتى بالافتراض الجدلي أنهم مسلمين، هل جاءوا مستأذنين وقال والله لو سمحت يا حكام الخليج وكذا نريد أن نأتي إليكم في زيارة مثلا فاسمحوا لنا، حتى يقال أنهم جاءوا يطلبون الأمان؟ هم يأتوا يفرضوا أنفسهم، ما أحد يردهم، ما هم يدخلون هذه البلاد بلا إذن، بلا إذن. وهذا قال وزير خارجية قطر من مدة، قال الأمريكان ما يستأذنوا أحد، إذا أرادوا شيئا فعلوه، وصرح بذلك في قناة الجزيرة التي يقال إنه مالكها. إذن الأمريكان ما جاءوا حتى على هذا الافتراض السخيف أنهم يطلبون الأمان، هم ما جاءوا، ما طلبوا الأمان، ما طلبوا الأمان، بل جاءوا فارضين أنفسهم فرضا رغما عن هؤلاء الحكام. فكيف نسمي هؤلاء مستأمنين؟ هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم. وأنا قلت ولا زلت أكرر أن هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في ديار الإسلام من طنجة إلى جاكرتا هذه اختلال عسكري يجب مدافعته وجهاده، ومن يجاهدهم فاحسبه عند الله مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وإن مات فهو شهيد إن شاء الله تعالى. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكما اضرب ضربتك المنتظرة، اضرب وتسير ما شئت من الكفرة، اضرب ضربتك المنتظرة، اضرب وتسير ما شئت من الكفرة، اضرب واجعل من أوطاني خبرا، للكفر المندحر إيعاد الصرف قد حانا، قد حانا طلب النصر لقد آنا، لقد آنا إيعاد الصرف قد حانا، قد حانا لقد آنا، لقد آنا آن تحسن شيطانا، قد أينع وسيؤتي ثمرا. الحمد لله ثم الحمد لله، فالحمد لله القائل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والحمد لله القائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقائل أخرج المشركين من جزيرة العرب. أما بعد، ففي الوقت الذي تسيل فيه دماء المسلمين وتهدر في فلسطين والشيشان والفلبين وكشمير والسودان، ويموت أطفالنا بسبب الحصار الأمريكي في العراق، وفي الوقت الذي لم تلتئم جراحنا بعد منذ الحروب الصليبية على العالم الإسلامي في القرن الماضي،